لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فلا تسودوا وجهي يوم القيامة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أحباب رسول الله، في حجة الوداع كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، فلما تزاحم عليه الناس ولم يستطيعوا أن يروه، فركب النبي على القسواء أي على دابته، ثم وقف النبي يقول: أيها الناس، خذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ثم ذهب النبي إلى عرفة وقال النبي: أيها الناس، اسمعوا مني أبين لكم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. في موقفي هذا أبدا، أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، وإن ربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب، وإن دماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أيها الناس، إنما النسيء زيادة في الكفر، وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهراً، منها 4 حرم، 3 متواليات، و1 فرض. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. أيها الناس، إن لنساءكم عليكم حقا، ولكم عليهن حقا، ألا يطئن فرشكم غيركم، ولا يدخلن بيوتكم أحد تكرهونه إلا بإذنكم، ولا يأتين بفاحشة، فإن فعلن ذلك فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع، وأن تضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإنما النساء عوان عندكم لا يملكن لأنفسهن شيئا، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. أيها الناس، إنما المؤمنون إخوة، ولا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس، فلا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، فإني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعده أبدا، كتاب الله وسنتي. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي فضل على أعجمي إلا بالتقوى. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أيها الناس، إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، ولا تجوز لوارث وصية في أكثر من الثلث، والولد للفراش وللعاهر الحجر، من ادعي لغير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ثم قال النبي: وإنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد يا رسول الله أنك بلغت الرسالة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، وجزاك الله عنا ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. فقال النبي: يا ربيعة، قل لهم يعيدوها. فقالوا: نشهد يا رسول الله أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فإذا بالنبي يرفع إصبعه السبابة إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس ويقول: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. ثم ذهب النبي إلى منى في يوم النحر وقال: أليست هذه منى؟ قلنا: بلى. قال أليس هذا يوم النحر؟ قلنا بلى. قال ألسنا في ذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، اتقوا الله. ثم ذهب النبي إلى الكعبة والتزم النبي الكعبة، ثم بكى النبي، فبكى سيدنا عمر لبكائه، ثم التفت النبي على الناس وقال أيها الناس إنما أنا بشر وأوشك أن يأتيني رسول ربي فيقبض روحي وإنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد يا رسول الله أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، وجزاك الله عنا ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. ثم خرج النبي من مكة وفي آخر ساعة في يوم عرفة نزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول عمر بن الخطاب: ففرحت بهذه الآية لأن فيها دليل اكتمال وانتصار الدين، أما أبو بكر فسمعها وبكى، فقالوا لما تبكي يا أبا بكر؟ فقال: والله إن الله قد نعى لنا رسوله وإن الأمة ستودع الحبيب وما من شيء يكتمل إلا وله نقصان. ثم ذهب النبي إلى المدينة وجلس النبي في المسجد، ثم قال النبي: أيها الناس اشهدوا أني رضيت عن أبي بكر فارضوا عنه، واشهدوا أني رضيت عن عمر، واشهدوا أني رضيت عن عثمان، واشهدوا أني رضيت عن علي وعد العشرة المبشرين بالجنة. ثم قال: واشهدوا أني رضيت عن المهاجرين والأنصار. أيها الناس، الله الله في أهل بيتي لا يبلغني يوم القيامة أنكم ظلمتم أصحابي، اتقوا الله، فإني آتي يوم القيامة أستنقذكم من النار، فيقال لي دعهم فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فلا تسودوا وجهي يوم القيامة. ثم جلس النبي يتذكر يوم اتهموه في عرضه، ويتذكر أم عمارة، ويتذكر يوم أحد حين كسرت رباعيته، ويتذكر لما قتل حمزة، ويتذكر حين ضربوه في الطائف، فقال النبي: إني اشتقت لشهداء أحد فذهب النبي إلى شهداء أحد يقول أبو مويهبة، فأسرجت له دابته فركب النبي وذهب إلى شهداء أحد ويسلم النبي ويقول السلام عليكم دار قوم قد سبقوا، أنتم السابقون وأنا بكم لاحق. ثم بكى النبي فقال أبو مويهبة: لما تبكي يا رسول الله؟ فقال: والله إني اشتقت لإخواني. قال: أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني أناس يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. ثم يذهب النبي إلى أهل البقيع ويسلم عليهم. يودع النبي الأحياء والأموات. ثم نزلت آخر آية ختم بها القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فمرض النبي 13 يوما، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فصلى أبو بكر بالناس، وبعدها 3 أيام توفي رسول الله. فنشهد يا رسول الله أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، وجزاك الله عنا ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.